بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه. فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة. شرع المؤلف رحمه في بيان أحكام صدقة الفطر. وصدقة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصدقة التي سببها الفطر، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الصدقة التي تكون عند الفطر من رمضان. وصدقة الفطر واجبة، زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فتجب على كل أحد، صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا. والواجب صعب. يقول: تجب الفطرة على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه الفطرة، إذا لكن بشرط إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. فمن فضل عنده ليلة العيد مقدار صاع، وجب عليه أن يزكي. مثال ذلك: إنسان في ليلة العيد، يعني عند غروب الشمس ليلة العيد، عنده كيس من الرز فيه 10 كيلوات، عنده فاضل، هنا يجب عليه أن يخرج الزكاة. طيب، لو لم يكن عنده إلا مثلا كيلو أو كيلوان، ويحتاجهما في غداء أو عشاء في نفس الليلة أو من الغد، هذا فاضل ولا ليس بفاضل؟ ليس بفاضل. إذن صدقة الفطر أو زكاة الفطر إنما تجب إذا كان الإنسان عنده فاضل عن نفقته الواجبة ونفقة من يمونه. يقول: يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. يعني لو فرضنا مثلا عنده حوائج أصلية، عنده ثياب غربت عليه الشمس ليلة العيد، وليس عنده طعام، ما عنده لا بر ولا رز، لكن عنده ثياب، هل نقول تبيع ثيابك لأجل أن تزكي؟ لا. هل نقول مثلا عنده كتب علم يبيع الكتب يزكي؟ لا. عنده مثلا سيارة يستعملها يبيع السيارة ليخرج زكاة الفطر؟ لا، لأن هذه حوائج أصلية. قال: فيخرج، يعني صدقة الفطر، عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج الزكاة عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني وعن مسلم تجب نفقته، من زوجة وولد. فإذا كان له زوجة يخرج عن نفسه وعن زوجته، له أولاد يخرج عن نفسه وعن أولاده. فكل من وجبت نفقته وجبت فطرته. كل شخص يجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك أن تخرج الفطرة عنه. فهمتم؟ هذا الضابط في صدقة الفطر. إذن كل شخص يجب عليك الإنفاق عليه، إذن يجب عليك أن تخرج عنه صدقة الفطر. قال رحمه الله: وتسن عن جنين. نعم، تسن عن جنين، الجنين يعني الحمل في البطن، سنة. ولم تجب لأن الجنين ما دام في بطن أمه إلى الآن لم يثبت له حكم مفصل، لم يثبت له حكم مفصل، فربما يحيا وربما يموت. والقول بالاستحباب إخراج عن الجنين هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، المروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في في في مشروعية إخراج صدقة الفطر عن الجنين. ولم يقل أحد فيما أعلم بوجوبها، يعني بوجوب إخراج الصدقة عن الجنين، وذلك لأن الجنين ما دام في بطن أمه فلا تثبت له أحكام، أحكام الجنين أو أحكام الحمل المنفصل، لأنه ربما يبقى حيا وربما يخرج ميتا. قال: وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقي. تجب يعني زمن وجوب صدقة الفطر غروب الشمس ليلة العيد، غروب الشمس ليلة العيد. فإذا غربت الشمس ليلة العيد هذا هو زمن إيش؟ الوجوب. فمثلا لو فرضنا أن شخصا كان فقيرا يوم آخر أيام رمضان، وبعد غروب الشمس اغتنى ورث من شخص مالا، فهل تجب عليه الزكاة؟ انتبه، لا، ينظر غروب شمس ليلة العيد، ينظر وقت الغروب، فهمتم؟ يقول تجب بغروب شمس ليلة العيد، ليلة الفطر تجب. إذا كان في ذلك الوقت قادرا وجبت عليه، إذا كان قبله أو بعده، إذا كان قبله أو عند الغروب قادرا فتجب عليه، إذا تغيرت حاله فيما بعد إيش؟ لا لا لا فلا لم تجب. واضح ولا لا؟ الفقهاء رحمه الله يرون أن صدقة الفطر تجب، تجب بغروب شمس ليلة الفطر. فإذا كان غنيا تلك الساعة وجبت، أو كان غنيا قبله أيضا وجبت. فإن كان فقيرا قبل الغروب أو عند الغروب ثم اغتنى بعد ذلك يقول لا تجب، لأنه لم يكن واجدا أو قادرا وقت الوجوب. ولكن الصواب في هذه المسألة أن كل من كان قادرا ليلة العيد يعني قبل خروج زمن الفطرة فإنه تجب عليه، لأنه لا دليل على تقييدها بغروب الشمس. وعليه نقول الآن لو أن شخصا كان فقيرا ولكنه ليلة العيد اغتنى، إما بأن أعطاه شخص دراهم أو أعطاه طعاما وحصل عنده فاضل، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه إخراجها. فما دام وقت الوجوب باقيا، أو بالأصح نقول ما دام وقت إخراج الفطرة باقيا فإنها تجب عليه بشرط التمكن. يعني ما نقول مثلا لو فرضنا أن شخصا لما ذهب يصلي العيد عند مدخل مصلى العيد أعطاه الشخص 1000 ريال، والإمام والإمام حضر الخطبة، يعني نقول تجب لعدم تمكنه من الإخراج. لكن مثلا من اغتنى ليلة العيد وجبت عليه، لأن تقييد ذلك بالغروب تحديدا ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح. ونقول ما دام أن الزمن باقي فتجب عليه. ونقيس ذلك يا أخوان، نقيس ذلك على مسألة الصلاة. أرأيت لو يعني الآن أرأيت لو أن شخصا حين دخل وقت الصلاة لم يكن أهلا ثم صار أهلا كصبي من البلغ، أو كافر أسلم، أو حائض طهرت، تجب أو لا؟ تجب. ولا نقول أنتم حين دخول الوقت وحين توجه الخطاب لم تكونوا إيش مخاطبين، لا، وما دام الوقت متسعا، ما دام أن الوقت متسع للفعل فتجب. إذن نقول الضابط في مسألة الوجوب أنه ما دام وقت زمن إخراج صدقة الفطر باقيا ويتمكن من الإخراج فإنها يجب عليه، وليس هناك دليل على ماذا؟ التقييد بالغروب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وقت إخراج صدقة الفطر، فذكر رحمه الله وقت فضيلة ووقت جواز ووقت تحريم، وقت تحريم ووقت كراهة. فجعل أزمنة الفطرة أو ذكر 4، يقول تجوز قبله بيومين، يعني يجوز أن يخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، هذا جائز. ويومه قبل الصلاة أفضل، يعني إخراج صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة أفضل. الثالث تكره في باقيه يعني يوم العيد، يعني أخرجها يوم العيد بعد الصلاة يقول مكروه، أخرجها بعد يوم العيد يحرم، وهذا قال ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا، وتقضى وجوبا. أفهمتم؟ إذن الأوقات، أوقات إخراج صدقة الفطر ذكر المؤلف كم؟ أربعة، ويضيف إليها أيضا خامسا، لا هو ذكر أربعة، لا لا لا، في الإخراج، وقت الإخراج، زمن الإخراج مو وقت الوجوب، ما يتكلم على وقت على الوجوب، هو يتكلم على وقت الإخراج، يعني متى تخرج. ذكر أحكام، قال إخراجها قد يكون محرما وقد يكون جائزا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها، وهناك أيضا وقت تحريم مع عدم الإجزاء. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله وغيره أن أزمان أو أن أزمنة إخراج الفطرة خمسة. الأول وقت جواز، وهو ما قبل العيد في يوم أو يومين، هذا جواز. والثاني وقت فضيلة، وهو يوم العيد قبل الصلاة. والثالث وقت كراهة، وهو يوم العيد بعد الصلاة والمكروه. والرابع وقت تحريم مع الإجزاء، وهو ما بعد يوم العيد، ما بعد يوم العيد تحرم وتجزئ. والخامس تحريم مع عدم الإجزاء، وهو رزق ما قبل اليومين، ما قبل اليومين. الآن متى يجوز إخراج صدقة الفطر؟ قبل العيد بيوم أو يومين. إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام حرام ولا يجزئ، ولا يجزئ. فعندنا الآن الوقت محرم نوعان، محرم مجزئ ومحرم غير مجزئ، هكذا يقولون. والصحيح في هذه المسألة أن صدقة الفطر لها وقتان فقط، وقت جواز ووقت فضيلة، هذا الذي دلت عليه السنة. فوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الفضيلة يوم العيد قبل الصلاة. واضح؟ نعم. إذا نقول هي وقت زمن إخراج صدقة الفطر، وقت جواز وهو يوم العيد قبل، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى مصلاهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وجوبا، وهي صاع، هذا مقدار صدقة الفطر، الواجب القدر الواجب صاع. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين صاعا. والصاع المراد به الصاع النبوي، الصاع النبوي الذي زينته كما تقدم كيلوان وأربعون غراما. إذن مقدار صدقة الفطر كم؟ كيلوان وأربعون غرام، وبعضهم يقول ثلاثة كيلو، يعني من باب التساهل وجعل الزيادة إن كان هناك زيادة لحظ الفقراء. طيب، وهي صاع من بر. بين رحمه الله ما الذي يخرج في صدقة الفطر. يقول في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ذكر أن صدقة الفطر تخرج من الطعام، تخرج من الطعام، قال كنا نخرجها من الطعام، وكان طعامنا ولا طعامنا طعامنا يومئذ الشعير. واضح؟ إذن نقول هي تخرج من الطعام، فينظر إلى طعام أهل البلد في وقتنا الحاضر، أنفع طعام هو الرز، حتى ربما أنفع عند الناس من إيش؟ من البر، لماذا الرز أنفع من البر؟ نقول لأن البر يحتاج إلى عمل، يحتاج الطحن وعجن، الذي يريد أن ينتفع بالبر يحتاج أولا أن يطحن البر ثم يعجنه، ولكن الرز ما يحتاج، الرز يطبخه مباشرة. وأيضا أرغب للناس، كثير من الناس يرغب في أكل الرز دون البر. إذن نقول أفضل ما تخرج منه صدقة الفطر هو طعام الناس أو طعام أهل البلد. فإذا كان البلد أكثر طعامهم مثلا من النوع الفلاني من البر والرز أو ما أشبه ذلك فإنها تخرج منه. قال من بر أو شعير، وهذا بناء على أن الشعير في وقتهم كان طعاما للآدميين، وفي وقتنا الحاضر الشعير ليس طعاما، الشعير ليس طعاما للآدميين، إنما تطعم به البهائم نظرا لما أنعم الله عز وجل به على الناس من نعمة. صار الشعير الذي كان الناس في السابق يعني يأكلونه ويقتاتونه صار الآن لا يؤكل، ما يستعمل إلا على وجه نادر جدا. وبناء عليه فإخراج الشعير في وقتنا الحاضر يجزي أو لا؟ لا يجزي، إخراج الشعير لا يجزي. فلو أن شخصا قال في حديث أبي سعيد وكان طعاما الشعير، إذا سأخرج شعيرا اقتداء بالسلف الصالح توروجه في النص، والرز ما ورد في النص، ورد شعير فسوف أقتدي وأخرج شعير، نقول لا يجزي، لأن أبا سعيد رضي الله عنه علل بأن إخراج الشعير لأنه هو طعامهم. قال أو سويقهما أو دقيقهما، يعني يخرج السويق والدقيق، السويق هو الحب إذا إيش حبس حمص، أو الدقيق يعني يجوز أن يخرج البر دقيقا، ولكن إذا أراد أن يخرج البر ونحوه دقيقا هل يحتسب الصاع دقيقا أو يحتسب البر صاعا ثم يدقه أو يطحنه؟ الإنسان الذي قال أنا سأخرج صاعا من الدقيق، صاع من الدقيق، حقيقة الأمر الذي يخرج صاعا من الدقيق لم يخرج صاعا من البر، يعني إنسان أخرج صاعا من دقيق البر، إذا أخرج صاعا من دقيق البر لم يخرج صاعا من بر. سبب، نقول لأن الحب إذا طحن ينتشر، فالصاع الآن الصاع من البر إذا طحنته سوف يكون صاع وزيادة، صاع وزيادة، يمكن يكون صاع وربع أو صاع وثلث. وعلى هذا الصاع من الدقيق، الصاع من الدقيق ليس صاعا وإنما هو مثلا ثلثي صاع، وإنما هو ثلث صاع، يعني الصاع من الدقيق، الصاع من الدقيق ليس صاعا بالنسبة للبر وإنما هو ثلث صاع البر. فعليه نقول إذا أراد أن الدقيق يجب عليه أن يقدر الصاع أولا من البر قبل طحنه ثم يخرجه. قال أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تبر فزبيب فبر، يعني المؤلف ذكر الأفضل، قال أفضل تمر، يعني أفضل ما يخرج التمر. لماذا؟ أولا لأن التمر لا يحتاج إلى كلفة ومؤونة في الانتفاع به، يؤكل مباشرة، وثانيا أنه قوت، وثالثا أن نفعه الغذائي أكثر من غيره، ورابعا أن فيه حلاوة. نعم، ففيه منافع التمر ليست في غيره. قال فزبيب أيضا يليه، يلي التمر في الأفضلية الزبيب، والسبب الذي جعل يفضلون الزبيب قالوا لأنه في معنى التمر، يعني كالتمر من حيث كونه قوتا وكونه مثلا وكونه فيه حلاوة وفيه منفعة غذائية، ولكن هذا فيه نظر في الواقع، لأن أولا أن التمر قوت عند كل الناس بخلاف ماذا؟ الزبيب. فالآن يعني يندر أن تجد شخصا يتخذ الزبيب قوتا، يعني يقتات الزبيب كما يقتات إيش التمر. الناس الآن الزبيب لا يستعملونه إلا في ها إلا يعني مثل المحسنات للرز ونحوه، ما رأينا أحدا في مسألة الزبيب يتخذ الزبيب قوتا كاتخاذ التمر، يعني يجيبون زبيب ويأكلونه ويقتاتونه كاقتيات التمر، إنما يعني يدفعون به إما في المكسرات يعني أشياء كمالية، أشياء كمالية ويعني زينة بخلاف التمر. فالصواب في هذه الحال أنه أن إذا اعتبرنا التمر قل أفضل تمر ثم بر ثم بر، لكن ربما أن الفقهاء رحمه الله يعني نصوا على الزبيب قدموه على البر، لأن الزبيب ورد به النص بخلاف البر. ولاحظوا يا أخوان الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر البر، أي حديث فيه ذكر للبر من الحديث الوارد في صدقة الفطر فهو إما تصحيح وإما ضعيف، وذلك لأن البر لم يكن طعاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان طعامهم كما في حديث أبي سعيد إيش الشعير الشعير، لكنه لا شك أنه مجزئ، لكان الشعير مجزئا فالبر من باب أولى. قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، أنفع لمن يعني للمستحقين لصدقة الفطر، فينظر ما هو الأنفع. فإذا كان الأنفع مثلا الرز يعطى رز، إذا كان الأنفع المكرونة هل تجزئ؟ نعم تجزئ طعام، أقول تجزئ طعام، ولكن كيلها بالصاع قد يكون متعسرا أو متعذرا كذا ولا لا؟ المكرونة أنواع، في أنواع مثل صغيرة مثل الرز يمكن تكال بالصاع، لكن المكرونة بعض الأنواع ما يمكن، لا يمكن الطويلة هذه ما يمكن تكسر وتكال بالصاع حتى لو فيلت، لأن تأخذ حجما، فيعتبر ماذا؟ الوزن، يعتبر حينئذ الوزن. ها الصاع كم قدره؟ كيلو وربع. الناس الآن غالبهم يحتسبون في الصاع في مسألة الفطر يحتسبون يمشون بالكيلو، فمثلا المكرونة يقول إذا قلنا الكيلو، إذا قلنا الصاع كيلو واربعون غراما يخرج من المكرونة ما يساوي كيلوين واربعين غراما. قال فإن عدمت يعني المنصوص عليها السابقة وهي البر والشعير إيش والتمر إيش بعد الزبيب والزبيب والأقط، نعم إذا عدمت الخمسة البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله، إذا فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، نعم يجزئ كل حب، لو عدم البر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط فإنه يجزئ كل حب، كل حب يقتات، كل ما اتخذه الناس قوتا فإنه يجزئ، مثل في وقتنا الحاضر إيش الرز، الرز ليس من الخمسة الذي ذكر المؤلف ومع ذلك هو إيش قوت أو ليس قوتا قوت. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد والعكس، يعني إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، إيش معنى هذا؟ يجوز إعطاء الجماعة إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، يعني أن الشخص يعطي فطرته لجماعة، الفطرة كم؟ صاع من بر أو نحوه، يقسم هذا الصاع إلى أربعة، يعطي هذا مدا وهذا مدا وهذا مدا وهذا مدا، فهنا أعطى الجماعة ما لزم الواحد، والعكس أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، فمثلا نحن ثلاثة اشترينا صدقة فطر، هل يجوز أن ندفع نحن الثلاثة هذه الصدقة إلى شخص واحد؟ نقول نعم ما دام مستحقا يجوز، إذن يجوز في صدقة الفطر أن يعطي الواحد أن يعطي أو أن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد وأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. ولكن ينبغي التنبه أنك إذا أعطيت الجماعة إذا أعطى الواحد جماعة فطرته ناقصة أن يبين لهم، يعني في قول المؤلف ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، لكن هنا يبين لهم في الواقع، لا سيما عند الاشتباه، لأن هؤلاء الجماعة ربما أن بعضهم يأخذ ما أعطي ويخرجه على أنه صدقة فطر. أما إذا كان واضحا يعني شيء قليل واضح، لكن فرضنا لو أنه مثلا صار الإنسان هو وعائلته عندهم 10 فطر، فصار يكيل، كان صاع هذا عن ولدي فلان وهذا عن فلان هذا عن فلان هذا عن فلان وعن زوجتي، فجمع في إناء كبير، يعني أخرج الآن نوى عن كل واحد، ثم صار يوزع من هذا الإناء، يقول لن أوزع، لن أعطي 10 أعطي 20 أو 15، صار يعبي أكياس، هو أعد أكياسا يعبيها، هذا الكيس ربما يكون فيه مثلا كيلو ونص، يتسع الكيلو ونص، فصار يعبي هذا الكياس كيلو ونص ويدبس مثلا أو يربط، يقول لولده اذهب وزع، فيأتي إلى الفقير ويعطى. الفقير حينما يأخذ هذه الفطرة يظنها فطرة كاملة وهي ناقصة، فربما يقول إذن أخرجها عن نفسي أو أخرج الفطرة عن أولادي، يجب إعلامه في مثل هذا، يجب إعلامه. طيب إذن يجوز إعطاء الجماعة ما يلزم واحد وعكسه. طيب بقي لمن تدفع صدقة الفطر، لمن تدفع صدقة الفطر؟ قال بعض العلماء إنها تدفع لمن يجوز له أخذ الزكاة، يعني تدفع للأصناف الثمانية، تدفع للأصناف الثمانية. والقول الثاني أن صدقة الفطر تدفع للفقراء لثلاث أصناف: الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، إن هؤلاء هم الذين بحاجة إلى إيش؟ الفطرة. الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، لأن بقية أصناف الزكاة في الواقع إنما تدفع له الزكاة أصلا لإيش؟ إيش؟ الحاجة في الغالب، الحاجة إليهم في الجهاد وما أشبه يحتاج إليهم، وليس لفقرهم. نحن هنا نعطي الشخص لماذا؟ لفقره وحاجته. والأصناف الثمانية الذي يكون فيه فقر واحتياج هم الفقراء والمساكين ومن عليه دين ليس له، فهؤلاء هم الذين تجوز أو يجوز دفع الزكاة إليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.